إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. وفي هذا الجزء تحدثنا سيدة الغناء العربي عن حياتها الخاصة، فتقول: شيئان هامان أعتبرهما من الثوابت في حياتي، الصلاة والمشي. وأسعد أوقاتي تلك التي أجلس فيها حافية القدمين ممدودة القامة مرددة آيات القرآن الكريم. أما المشي فأنا أمشي في شارع النيل قرابة الساعة يوميا، ما عدا أيام الصيف نظرا لحرارة الجو. مواعيد النوم والاستيقاظ ثابتة في حياتي عدا أيام الحفلات، فأنا في اليوم العادي لا أتأخر عن 11 مساء وأستيقظ في 8 صباحا، لا إفطار، مجرد فنجان شاي، والغداء حسب الظروف، أما العشاء فهو الوجبة الرئيسية، لكن يتغير الجدول عند البروفات أو الحفلات، فيصبح الغداء هو الوجبة الرئيسية، ويتكون عادة من لحوم أو طيور وخضروات، والشعرية من أحب الأطعمة إلي. بعد الغداء أشرب دائما عصير فواكه طبيعي معد في المنزل، وغالبا ما يكون عصير جوافة. أما ليلة الحفل لا أتناول أي أطعمة في المساء فلا عشاء، وقبل الغناء لابد أن أشرب فنجانا من القهوة يكون عادة باردا. أما بعد الغناء أتناول طعاما بسيطا ولا نوم حتى الصباح. حتى سنوات قليلة كنت أداوم على زيارة السيدة والحسين، أما الآن فأنا أكتفي بقراءة القرآن الكريم خاصة في السيارة أو عندما أسير في الشارع، والمصحف في حقيبتي دائما. لا أجيد الطبخ ولم أحاول، لأنني لو حاولت فالنتيجة معروفة مقدما. لا أتدخل في الأعمال المنزلية إطلاقا، ما عدا تنسيق الغرف وأماكن وضع اللوحات. فمثلا أنا التي اخترت وضع لوحة نحاسية للسيدة العذراء والتي تجدها في مدخل بيتي، أما في الصالون فستجد لوحة زيتية للفنان صلاح طاهر، ولوحة أخرى تمثل الفلاحة المصرية في الغرفة الأولى. إنني أهتم بمتابعة آراء المجتمع فيما أقدمه، ولكنني مع ذلك لست نجمة مجتمع، بمعنى أنني لا أفضل أن أكون من الذين يراهم الناس في كل ركن يستديرون إليه، الموجودين في كل سهرة، الحاضرين في كل مناسبة. لذلك فأنا لست من الذين يزورون كثيرا أو يزارون كثيرا، فأنا حريصة فقط على أن أقوم بدوري الفني، بعدها أنسحب فورا متراجعة إلى حياتي الخاصة. في الحياة لي فلسفتي الخاصة التي أرى من خلالها الأشياء، فمثلا أرى أن أحسن صديق هو صديق يشاركك ألمك، وأحسن مكان حيث تنجح، وأقصر الطرق إلى النجاح هو العمل، وأفضل العمل هو الذي تحبه، وأكبر راحة أن تؤدي عملك بنجاح، وأكبر خطأ هو اليأس، فأنا أراه موتا مبكرا، وأسهل شيء أن تجد خطأ لشخص آخر، وأكبر عيب الغرور، وأحسن مدرس شخص يرفض أن يجاملك، وأرى الحياة أكبر لغز، وأشرف واجب هو الدفاع عن الحق، وأعظم مهمة أن نفتدي بلدنا بحياتنا،